بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما هي الطهارة اصطلاحا؟ إبراهيم، وزوال الخبث. طيب، وما في معنى ارتفاع الحدث؟ مثال. نعم، جميل. مثال آخر، غسل الميت. مثال ثالث، نعم، الأغسال المستحبة، الغسل الثانية فالثالثة في الوضوء، وكذلك تعميم البدن بعد أن يعممه المرة الأولى. فهذه كلها ما في معنى الحدث. إيش معنى ما في معنى الحدث؟ شو المقصود بهذه الكلمة؟ نعم، ليس هناك حدث، لأنك إذا توضأت مثلا وغسلت الغسلة الأولى، الواجب هو الغسلة الأولى، ارتفع الحدث بها. فالغسلة الثانية فالثالثة، هل وجودها وعدمها سواء؟ لا، ليس وجودها وعدمها سواء، لكن ليس هناك حدث يرتفع، لأنه قد ارتفع بالغسلة الأولى. فقالوا ما في معنى الحدث، لأننا لا نستطيع أن نقول هي وجودها وعدمها على حد سواء، فلا بد لها من تأثير، لكن ليس هناك حدث يرتفع. فقالوا في معنى ارتفاع الحدث، هذا هو المقصود. فإذا جددت الوضوء مثلا فهذا في معنى ارتفاع الحدث. طيب، لماذا بدأ المصنف بالطهارة؟ ليش ما بدأ بالصلاة؟ نعم، لأن الطهارة شرط من شروطها، والشرط يتقدم قبل مشروطه. طيب، ذكر المصنف أنواعا 6 أو 7 للماء. 3، الأول طهور والثاني طاهر والثالث المراجعة. هذه لا بد منها، إذا لم نربط اللاحق بالسابق فلا نستفيد شيئا. فليس الهدف أن نمشي في الكتاب، إنما الهدف أن نضبط ما نأخذ. فإذا اجتمع الأمران نضبط ونمشي فهذا شيء جيد، خير إلى خير. طيب، الأول الطهور، طهور أو طهور، هناك فرق يا عبد الله؟ ما الفرق؟ بالفتح. أيوه، الطهور بالفتح هو اسم للشيء الذي يتطهر به، أما الطهور فهو الفعل. ولذلك في الحديث نقط نقط شطر الإيمان، ما هو؟ ومثله السحور، وكذلك الوجور والصعود. المهم بالفتح هو للشيء الذي يتطهر به أو يتسحر به ونحو ذلك، كذلك الوقود والوقود إلى غير ذلك. إذن فالطهور عندنا ذكر المصنف له كم صورة؟ الأولى مباح. ما هو الطهور المباح؟ نعم، الباقي على خلقته، ولذلك يضيف بعض الفقهاء حقيقة أو حكما. مقصودهم بالباقي على خلقته حقيقة الذي لم يطرأ عليه أي طارئ، كماء المطر الذي ينزل من السماء، وحكما هو الذي طرأ عليه طارئ لكنه لا يسلبه الطهورية. صورة ثانية، نعم، مخالط، انتبه، المكروه. ما هو المكروه هنا؟ انتبهوا، فرق بين المخالط وغير المخالط، بين الممازج وغير الممازج. لم يمازجه، هي طالب العلم لابد أن يكون دقيق العبارة. فإذا خالطه شيء ينتقل الآن إلى الطاهر، خلاص خرجنا من الطهور. لكن بغير مخالطة أو بغير ممازجة هنا ما زلنا في الطهور. فما تغير بغير ممازج فإنه طهور، وهو عند الحنابلة مكروه. جيد، إذا تغير هنا هل لابد أن تتغير جميع الأوصاف؟ جميل، هنا في الطهور الذي تغير بغير ممازج، بعض الحنابلة رحمهم الله يقول إذا تغيرت الرائحة فقط. ففي الطهور إذا تغيرت الرائحة فقط فهنا نقول هو طهور مكروه على المذهب، لكن لو تغير اللون أو تغير الطعم بعض الحنابلة يقول لا نسلم أن هذا يبقى طهورا، لأنه لا يتغير اللون والطعم إلا إذا حصلت هناك أجزاء في الماء، وإذا حصلت الأجزاء وتفتتت في الماء وحصل التغير بموجبها فإننا ننتقل إلى الطاهر. واضح؟ فبعضهم يقصر التغير في الطهور بالرائحة فقط. أما مسألة هل تتغير جميع الأوصاف، هذا سيأتينا في باب النجس. جيد، الطاهر ما هو؟ نعم جيد. إذا توضأت بالطاهر يرتفع الحدث؟ ما يرتفع. يزال به الخبث أو ما يزال؟ يزال به، خلافا للمشهور من المذهب الذين يقولون، أو المذهب عندما يقولون بأن الطاهر لا يرفع الخبث أو لا يزيل الخبث، هم يستدلون بعدة أدلة، منها أدلة نقلية ومنها أدلة عقلية. من أدلتهم النقلية رحمهم الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا فلولا أن لانغماسه في الماء تأثيرا على الماء فيسلبه الطهورية لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكلام المذهب في الحقيقة كلام قوي، لكن يعكر عليه الحديث الآخر إن الماء لا يجنب، فلولا هذا الحديث لكان دليل المذهب في هذا دليل قوي، لأن الذين يقولون بجواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة أن تستعمله في طهارة أخرى، قالوا إن النهي هنا في حديث أبي هريرة للاستقذار، نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لعلة الاستقذار. لو كانت العلة علة الاستقذار لنهى الجميع، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لم يقل وهو جنب. كونه يقيد بهذا الوصف يدل على أن لانغماس الجنب في الماء تأثيرا، لكن الحديث الآخر يجعل هذا التأثير محمولا على الاستقذار وليس على سلب الطهورية. ولذلك فقول المذهب في هذه المسألة خلاف الراجح، والراجح هو ما أسلفنا ذكره إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، وقفنا في نهاية الكلام عن الطاهر. قال المصنف رحمه الله: ابن بلبان رحمة الله عليه: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث المتغير، وهو المتغير بممازج طاهر. هنا قال بممازج، وكنا في الطهور نقول بغير ممازج، فإذا حصلت الممازجة والمخالطة وذاب هذا الطارئ على الماء فيه، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفصله عن الماء، فإن هذه الحالة تنتقل إلى مسألة الماء الطاهر وليس الماء الطهور. قال: ومنه، أي ومن الطاهر، يسير مستعمل في رفع حدث. قوله يسير أي دون القلتين كما سيأتينا. فإذا كان الماء كثيرا، قلتان فأكثر، واستعمل في رفع حدث، فعلى عبارة المصنف يكون طهور أو طاهر؟ يكون طهورا. إذن فالقيد هذا لابد منه، يسير مستعمل في رفع حدث، سواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر، توضأت منه لحدث أو اغتسلت منه للجنابة أو اغتسلت منه امرأة لحيض أو نفاس. واضح؟ فقوله في رفع حدث، لو أنه اغتسل للتبرد أو غسل أعضاء الوضوء بدون نية رفع الحدث، إيش رأيكم، تدخل في كلام المصنف؟ لا، هذا يعتبر طهور عند الحنابلة رحمهم الله. لو أنه جدد الوضوء هل يعتبر رفع حدث؟ في معنى رفع الحدث. إذن عندنا صور في الطاهر: أن يتوضأ أو يتطهر لرفع حدث، فهذا ينقله، إذا كان يسيرا فإنه ينقله من الطهور إلى الطاهر. توضأ منه للتبرد، هذا يبقى طهور. واضح؟ توضأ منه وضوءا مستحبا، بمعنى أنه جدد الوضوء، هذا يعتبر طهور، لكنه عند الحنابل على المذهب طهور مكروه، وهذا من ضمن صور الطهور المكروه. إذا كان كثيرا فإن ذلك لا يؤثر فيه، سواء توضأ لرفع الحدث أكبر أو أصغر، أو جدد أو كان للتبرد، لا يؤثر. فالصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن اليسير إذا استعمل في رفع حدث ولم يتغير فإنه يبقى طهورا، لعدم الدليل على نقله من الطهورية. ونقيسه على ما لم ينوي رفع الحدث. فالحنابلة رحمهم الله لو أنه اغتسل للتبرد فإن ذلك لا يؤثر، فنقول وكذلك لو اغتسل لرفع الحدث، إيش الإشكال؟ هل النية لها تأثير في الماء؟ ستؤثر النية على الماء. ولذلك هم يقولون، ومن غرائب المسائل عند الحنابلة رحمهم الله، أنهم يقولون لو جاء إلى بركة والماء فيها أقل من القلتين، بمعنى أنه ماء يسير، فإذا انغمس في هذا الماء فإن الماء يصبح طاهرا يسلب الطهورية ولا يرتفع حدثه. رأيتم لماذا يسلب الطهورية؟ ها، لأنه يسير استعمل في رفع حدث. واضح؟ لماذا لا يرفع حدثه؟ فعندهم بمجرد الملاقاة يسلب الطهورية. واضح؟ وهذا من غرائب المسائل صراحة عند الحنابلة رحمة الله عليهم، يقولون لا يرتفع حدثه ولا يبقى الماء طهورا، فكلامهم في هذا فيه نظر واضح والله تعالى أعلم. قال: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس، وهذا هو النوع الثالث من أنواع المياه، وهو النجس. يقال نجس ونجس ونجس ونجس، فبأي هذه الألفاظ نطقت فإنك لن تلحن. فالجيم هنا مثلثة ويضاف إليها أيضا السكون. والنجس في لغة العرب هو الشيء المستقذر. يقول المصنف رحمه الله: الثالث النجس يحرم استعماله مطلقا. هنا بيّن المصنف رحمه الله لنا حكم الماء النجس، فقال يحرم استعماله مطلقا، أي في العبادات وفي العادات. عندنا الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات. تعرفون كيف يستعمله في العبادات؟ واضح هذا، برفع حدث ونحو ذلك. في العادات، إيش المقصود بكونه يستعمل في العادات؟ للشرب، للطبخ، لغسل الأواني، لغسل الثياب ونحو هذا. فالماء الطهور يستعمل في العادة وفي العبادة. الماء الطاهر لا يستعمل في العبادة لكنه يستعمل في العادة. الماء النجس لا يستعمل لا في العبادة ولا في العادة. واضح؟ ولذلك قال يحرم استعماله مطلقا. وإذا رأيت في متون الحنابلة كلمة مطلقا فاعلم أنها قيد لأمر سابق أو أمر سيأتي. وهنا هذا القيد لأمر سابق أو لأمر سيأتي؟ لأمر سابق، لأنه سبق معنا أن الطهور يستعمل مطلقا والطاهر يستعمل في العادات دون العبادات، وهذا يفهم من كلام المصنف وإن لم ينص عليه بهذه العبارة. قال يحرم استعماله مطلقا. وبعض العلماء ينتقد كلمة مطلقا في المتون لأنها يترتب عليها إطلاق الحكم ولا بد أن يكون هناك تقييد. مثلا في هذه الصورة التي معنا عندما قال يحرم استعماله مطلقا، هل هذا التحريم على ظاهره؟ الجواب لا، فإنه يجوز لك أن تستعمل النجس في حالة الضرورة. لو أن شخصا الآن يأكل وغص بلقمة وليس عنده ما يبعد هذه اللقمة أو يغلبها حتى تنزل إلا الماء النجس، يستعمله أو يموت؟ يستعمله، فله أن يستعمل هذا. فهذه مستثناة من هذا الإطلاق الذي ذكره الماكر رحمه الله. قال يحرم استعماله مطلقا وهو نعم. الحنابلة يمنعون سقي الشجر بالنجس، نعم يمنعون. قال يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. ذكر المصنف رحمه الله صورتين للنجس. قال الصورة الأولى إذا لاقى الماء النجاسة في غير محل تطهير. الصورة الثانية إذا تغير بنجاسة. فإذا تغير الماء بنجاسة تقع فيه ففي هذه الحالة يعتبر نجسا. وقوله ما تغير بنجاسة لا بد أن نقيدها بنجاسة مخالطة. فإذا وقعت فيه نجاسة، عندنا إناء وهو دون القلتين أو نجعله قلتان فأكثر حتى يستقيم التمثيل على المذهب، فوقعت فيه أكرمكم الله روثة حمار أو بال فيه شخص فغيرت إما لونا أو طعما أو رائحة، فهذه الحالة إيش الحكم؟ نجس، لأن تغيره بنجاسة مخالطة. لكن لو أن بجواره ميتة مثلا وانتقلت رائحة الميتة بالرياح إلى هذا الماء لكن لم يصل إلى الماء شيء من أجزاء الميتة، هل يعتبر نجسا؟ الجواب لا، لا يعتبر نجسا. واضح؟ فالنجاسة التي تغير الماء لابد أن تكون مخالطة له. فقوله هنا ما تغير بنجاسة لابد أن تقيد بنجاسة مخالطة أو ممازجة لهذا الماء. إذن فالصورة الأولى إذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين، هنا يستوي القليل والكثير. فإذا تغير الماء بنجاسة فإنه نجس إجماعا. طيب ما هو التغير الذي يعتبر والتغير المعتبر في مثل هذه الحالة؟ أولا التغير هو التحول، أن ينتقل من حال إلى حال. فالتغير له ثلاث صفات وهي التي أسلفنا ذكرها. هل لا بد أن يتغير جميعها؟ الجواب لا. فلو تغير واحد من هذه الصفات أو تغيرت واحدة منه تغيرا كثيرا فإن ذلك يؤثر، لأن الكثير في حكم الكل. واضح؟ طيب تغيرت إحدى صفاته تغيرا يسيرا لا يؤثر، واضح هذا؟ طيب تغيرت الصفة الثانية يسيرا، الأولى والثانية كلها تغير يسير، الآن يعتبر تغير معتبر، لأن اليسير مع اليسير يصبح كثيرا. واضح؟ إذن فإذا تغيرت جميع الصفات فلا إشكال أنه أن التغير معتبر، إذا تغيرت صفة واحدة تغيرا كثيرا فالتغير معتبر، إذا تغيرت صفة واحدة تغيرا يسيرا فإن ذلك لا يؤثر. واضح هذا؟ تغيرت صفتان فأكثر تغيرا يسيرا فإن ذلك معتبر، لأنه يعتبر في حكم الكثير. واضح هذا يا أخوان؟ قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، وهذا قيد في غاية الأهمية. يقول المصنف أن التغير بالنجاسة ليس معتبرا في كل حال، إنما في غير محل التطهير. مثال ذلك حتى يتضح الصورة، أنت الآن على يدك نجاسة فأردت أن تغسلها، فتغير هذا الماء وهو ما زال على العضو، هل يعتبر هذا الماء نجسا؟ أجيبه، أجيبه حتى ولو أخطأت أجب، ها؟ لا يعتبر نجسا لأنه الآن ما زال على محل التطهير. لماذا لا نعتبره نجسا؟ لأننا لو قلنا إنه نجس فكيف سيطهر هذه النجاسة؟ واضح هذا؟ الآن شخص مثال آخر، معك ثوب وقع عليه، ما شاء الله حملت ابنك الذي قد أكل الطعام فرش عليك ما شاء الله بالبول، في هذه الحالة الماء على ثوبك حتى وإن تغير بالبول فإنه لا يعتبر نجسا، لأننا لو قلنا إنه نجس لم تنجس طهارة حكمية في الدنيا، لأن الماء لا بد إذا خالط النجاسة ووقع على النجاسة فإنه سيتغير. فإذا قلنا إنه نجس فكيف سيطهر النجاسة؟ إنما إذا انفصل عن محل التطهير هنا نقول إنه نجس. إذن ولذلك قيد المصنف في غير محل تطهير، لأنه في محل التطهير يعتبر طهورا، طهورا حكما. واضح؟ ولذلك فالمصنف رحمه الله قيد بهذا القيد المهم، قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريق الصحابة على بول الأعراب ذنوبا من ماء، لو كان الماء يتنجس في محل التطهير لنجس المحل وازداد انتشار النجاسة، بدل أن نطهرها نزيد انتشارها. إذن فهذه الصورة الأولى، أن يتغير الماء الطهور بنجاسة في غير محل تطهير، أما في محل التطهير فإنه لا يعتبر نجسا. طيب لو وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره وهو الماء كثير، عندنا قلتان فأكثر، هل يعتبر نجسا؟ الجواب لا. إذن في الماء الكثير العبرة عندنا بالتغير، فإذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة فإنه لا يعتبر نجسا. طيب هنا مسألة تأتي ونحن نفصل في أبواب المياه، ويعتبر باب المياه في أبواب الطهارة من أكثر أبوابها تعقيدا، وإذا خرجنا منه إن شاء الله سالمين ضابطين له سيتسهل الباقي بإذن الله ويسهل. لو أن شخصا بال في إناء، أحيانا البول أكرمكم الله لا يكون لونه متغيرا فيكون لونه مثل الماء، فلو أن شخصا بال في ماء كثير ولم يتغير بسبب أن هذا البول مشابه للماء، إيش الحكم في هذه الحالة؟ كيف نفعل؟ ها؟ ماء كثير، نعم يا شيخ، جميل، نعم أحسنتم. لأننا لو قلنا العبرة بالتغير هنا هو لونه الآن مشابه للون الماء، فلن يكون هناك تغير لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة. أما إذا حدث شيء من التغير فلا إشكال. فيقولون نقدر بشيء مخالف. نأتي مثلا نقول الخل، الخل هذا من أشد الأشياء في التأثير على الطعم، فنقول نقدر مثلا هو بال أكرمكم الله بمقدار نصف الصحة هذه دبة الماء هذه، فنقدر لو أن فيها خل هل سيؤثر في الطعم؟ فإذا كان سيؤثر خلاص نقول الماء نجس، تمام. إذا كان لا يؤثر ننظر شيئا آخر يؤثر على اللون، نقول مثلا لو أن بمقدار هذا البول الذي باله الحبر مثلا سيغير لون الماء، إذا كان سيغير فهو نجس، إذا كان لا يغير فننتقل إلى مسألة الرائحة. نقول لو كان بمقدار بوله مسك ووضعناه في الماء هل سيغير الرائحة؟ إذا كان سيغير فإنه نجس، إذا كان لا يغير نقول ما شاء الله أنت بولك لم يؤثر تأثيرا في الماء خلاص يبقى طهورا. إذن هذه الصورة الأولى في ما تغير بنجاسة فيستوي فيه الكثير والقليل. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله إذا لاقى النجاسة وهو يسير، بمعنى أنه دون القلتين، عندنا إناء فيه ماء دون القلتين، وسيأتي ضابط القلتين في كلام المصنف رحمه الله، ماء دون القلتين فوقع فيه بول لشخص بوله مؤثر، ففي هذه الحالة لا ننظر إلى التغير فنقول الماء اليسير ينجس بملاقاة النجاسة مباشرة، فبمجرد الملاقاة يكون نجسا. لماذا؟ لأنه دون القلتين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن الماء وما ينتابه من السباع والدواب قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. مفهوم ذلك أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث وأنه ينجس. ودليل آخر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أمرهم بالإراقة كما في رواية مسلم، قال أريقوه، ولم يسأل هل تغير أو لم يتغير. والغالب أن الماء الذي في الإناء يكون يسيرا أو كثيرا، الغالب أنه دون القلتين، فعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته علمنا أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، وكلام المذهب في هذا كلام مستقيم، فالماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. أما التغير عندنا معتبر في الماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر، أما ما دون القلتين فمجرد أن يلاقي النجاسة فإنه يعتبر نجسا، وكلام المذهب في هذا كلام لا غبار عليه والله تعالى أعلم. قال أو لاقاها في غيره، أي في غير محل التطهير، فلو أنك وضعت ماء يسيرا لإزالة هذا النجاسة التي على بدنك وتغير فإننا لا نقول هنا بأنه نجس لأنه قليل أو يسير واجه نجاسة أو لاقى نجاسة، إنما نقول هو نجس إذا انفصل، أما في محل التطهير فإنه يعتبر طهورا للعلة السابقة التي ذكرناها، لأننا لو قلنا إنه نجس في هذه الحالة لن تطهر نجاسة حكمية في الدنيا. والغالب أنك تطهر النجاسة بماء يسير أو بماء فوق القلتين، هذا الغالب أنك تطهر النجاسة بماء يسير، فلو قلنا إنه ينجس بمجرد الملاقاة لكان في ذلك مشقة كبيرة ولما طهرت نجاسة حكمية في الدنيا. قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها، ما هو؟ الماء لاقى إيش؟ أي لاقى النجاسة. أو لاقاها في غيره، في غير محل التطهير. قال وهو يسير، فلو لاقاها وهو كثير فإن العبرة بإيش؟ بالتغير. إذن خلصنا من هذه، الماء الكثير العبرة فيه بالتغير، إذا تغير بالنجاسة فإنه يعتبر نجسا، الماء اليسير العبرة فيه بمجرد الملاقاة، فإذا لاقى النجاسة فإنه يعتبر نجسا سواء تغير أو لم يتغير. قال المصنف رحمه الله والجاري كالراكد، أي أن الماء الجاري كالماء الراكد. ما هو الماء الجاري الذي يجري على قدميه؟ الذي يسيل، الذي يسيل. الجري في كل شيء بحسبه، جري الرجل غير جري الماء، ولا نقول يا عبد الله الماء يجري على قدميه. فالجاري يقول المصنف كالراكب، أي في الأحكام السابقة التي أسلفنا ذكرها وليس المقصود أنه في كل حكم، لأن هناك أحكاما يذكرها الحنابلة رحمهم الله يختلف فيها الماء الجاري عن الماء الراكد، إنما المقصود في الحكم بالطهارة أو النجاسة. مثال ذلك عندنا ماء في ساقية صغيرة ومجموع هذا الماء دون القلتين ولاقى نجاسة، إيش الحكم؟ نجس بمجرد الملاقاة. عندنا ماء يسيل وهو ماء كثير قلتان فأكثر ولاقى النجاسة، إيش الحكم؟ أحسنت، إذا تغير فإنه نجس، أما إذا لم يتغير فإنه لا يعتبر نجسا. قال والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. هنا بين المصنف رحمه الله المقدار أو الضابط في القلة أو القلتين. قال والكثير أي الماء الكثير، إذن هناك ماء يسير وماء كثير. قال والكثير قلتان، والقلتان مثنى قلة، وسميت القلة قلة لأن الرجل القوي يقلها حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، فالرجل القوي يحمل هذه القلة. والقلة في الغالب تكون من الفخار، تعرفون القلة التي تسمى الجرة، ولا نحن في نعمة والثلاجات أغنتنا عن معرفة القلال. على كل حال القلة يمثلون بها في القديم لأنهم كانوا يستعملونها في الماء، تبرد لهم الماء وتحفظ لهم الماء، وغالبا أن الماء في القلة لا يتغير كما لو كان في جلد مثلا من الأدم أو نحو ذلك فإنه يحصل فيها التغير. قال والكثير قلتان وهما، ما هما القلتان؟ قال 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. الرطل يقال رطل ورطل، والأكثر فيه بالكسر ويجمع على أرطال، هذا كان في القديم معروف وهو مكيال وميزان، لأن العلماء في القديم كان عندهم كيل وكان عندهم وزن. نحن في زماننا ما نفرق بين الكيل والوزن في موازيننا الحالية، لكن عند العلماء القدامى كانوا يفرقون. من يفرق بين الكيل والوزن؟ جميل، إذن الكيل شيء يعرف به حجم الشيء الذي يكال، والوزن يعرف به الثقل. طيب الصاع كيل أو وزن؟ كيل. طيب الأوقية وزن، أحسنتم ما شاء الله. ينبني عليها بعض المسائل الفقهية، هذه مسألة الكيل والوزن هذه ستأتينا في أبواب الربا إن شاء الله، فينبني عليها بعض التأثير في الفرق بين الكيل والوزن. في زماننا لا نعرف لا الرطل ولا الصاع ولا غير ذلك من الموازين القديمة في الغالب، ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أن طالب العلم لا بد أن يعرف مثل هذه المقادير، أنك تحتاج إلى معرفة الصاع، تحتاجه في الكفارة، تحتاجه في صدقة الفطر، تحتاجه في الزكاة، تحتاجه في عدد من المسائل والأحكام التي يجب عليك تعلمها. لكن في زماننا لا نعرف هذا، فنقدره بالمقادير الموجودة بمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فمساحة الذراع والربع طول وعرض وعمق، هذا الماء إذا وجد في هذه المساحة فإنه مقدار القلتين، يمثلون لها بالصاع تقريبا 94 صاع إلا ربع، يعني 93 صاع وثلاثة أرباع، أي 93.75%. باللترات بعض العلماء رحمهم الله يجعلها 200 لتر وبعضهم يجعلها 300. المهم عندنا الآن البرميل، هذا البرميل المحروقات، هذا 200 لتر، هذا على قول بعض العلماء هذا مقدار القلتين، واضح؟ فعلى كل حال الماء نسبته كبيرة وليست يسيرة. يقول المصنف رحمه الله والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. المصنف رحمه الله لأنه دمشقي مثل وعبر بالرطل الدمشقي، لأنه عندما يؤلف فإنه في الأصل يؤلف لأهل بلدي، فيؤلف لهم بالمقدار أو الميزان الذي يعرفونه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بهذه القلال، وجاء في بعض الروايات أنها قلال هجر، وهجر من العلماء من يقول إنها قرية كانت بقرب المدينة، ومنهم من يقول إنها هجر البحرين وهي ما في جهة الأحساء الآن في المسميات المعاصرة، لكن طائفة من الحنابلة رحمهم الله يرجحون أنها هجر التي بقرب المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب لهم مثلا الأصل أنه يضرب لهم مثلا بشيء يعرفونه، فليس كل الصحابة قد ذهبوا إلى هجر التي هي من بلاد البحرين، فهذا هو الغالب أن المقصود بها خلال هجر التي هي بقرب المدينة، ومثل لهم بذلك نظرا لمعرفتهم بها. قال وليسير ما دونهما، الكثير ما كان قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، أي والماء اليسير ما دونهما، ما دون إيش؟ ما دون القلتين، واضح؟ وقول المصنف قلتان ظاهره أنه تحديد، ولكن الحنابلة رحمهم الله الصحيح عندهم أن ذلك على جهة التقريب، فينقص رطل أو رطلين يزيد رطل أو رطلين لا إشكال عندهم، لا يؤثر في مقدار القلتين. وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله يرون أن ذلك على سبيل التحديد، لكن التحديد مخالف للصحيح عندهم، والصواب إن شاء الله أن ذلك على جهة التقريب، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أنهينا أبواب المياه أو باب المياه. في إشكال فيها إخوانا وندخل في الفصل الذي بعده؟ كم معنا وقت؟ سبع. نعم تفضل. على كل حال الحنابلة رحمهم الله في مذهبهم لا يجيزون سقي الزراعة بالماء النجس، لكن طوائف من العلماء رحمهم الله يرون أن ذلك لا بأس به لأنه يتحلل في الأرض، لكن إذا كان طعمه في الثمرة فهذا شيء آخر. يقول المصنف رحمه الله فصل. وجرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يقسمون الفقه إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول، وفي ذلك منافع كثيرة، منها ضبط المسائل وترتيبها في ذهن الطالب أو القارئ، فإنك عندما تنتقل من باب المياه إلى باب الآنية مثلا فإن ذلك أدعى إلى ترتيب المسائل في ذهنك وإلى ضبطها، وفيه أيضا تنشيط للطالب كالمسافر الذي يمشي مثلا وينظر في اللوحة مر 100 كيلو خلاص ينشط نفسه على مواصلة السير، فإذا رأيت فصل ما شاء الله أكملنا فصلا إذا نبدأ في الذي بعده، وتتوق نفسك إلى إكمال الذي بعده وهكذا، ففي ذلك منافع يذكرها العلماء رحمهم الله. والغالب أن الفقهاء رحمة الله عليهم يجمعون في الفصل المسائل المتشابهة في الحكم، وأحيانا يجعلونه فقط لتقسيم الطول، ولا يلزم منه أن تكون مسائله متشابهة في الأحكام. هنا عبر المصنف رحمه الله بالفصل وغيره يعبر بالباب هنا، لكن نظرا لأن الكتاب مختصر فالفصل أليق به من الباب، وإلا فهذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله هو في أبواب الآنية، سيتكلم عن أبواب الآنية وأحكام الثياب سواء كانت ثياب المسلمين أو ثياب الكفار، آنية المسلمين أو آنية الكفار. ومناسبة هذا الباب في الذي قبله أو مناسبته مع الذي قبله، ذكر طائفة من العلماء رحمهم الله أن المناسبة عندما كان الماء جوهر سيال لا بد من شيء يحفظه ولا بد من إناء يوضع فيه، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله باب الآنية بعده. ولكن الأقرب من هذا إن شاء الله أن الأليق بباب الطهارة أو بكتاب الطهارة، دقيقة لو سمحت، الآن إن شاء الله أكمل هذا وتذكر سؤالك. فالأليق في المناسبة أن يقال والله أعلم، لا بد للمسلم من استعمال الآنية، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حكمها من ناحية الطهارة والنجاسة، لأن المسلم لا بد أن يستعمل الآنية، أما كونها لا بد الماء لا بد للماء من ظرف يحفظه، ليس دائما يتوضأ الإنسان من إناء، قد تتوضأ من ماء جاري، قد تتوضأ من ما يسمى بالحنفية أو البزبوز، ليس الأمر مقصورا على توضؤك من الإناء. فعلى كل حال المناسبة هنا لا إشكال فيها سواء ذكر هذا أو ذكر المناسبة التي قبله. وباب الآنية له مناسبة هنا ومناسبة أخرى ستأتينا في كتاب الأطعمة. والعلماء رحمهم الله إذا كان للشيء مناسبتان فإنهم يبدأون بذكرها في المناسبة الأولى، هذه جرت عادة العلماء، ولذلك فوائد كثيرة، منها الاستباق للخير، فإن كونك أن تذكر الفائدة العلمية هذا من المسابقة إلى الخيرات. أمر آخر أنك إذا أحلت عليها في الموضع الثاني تقول وقد سبق مثلا في باب الآنية، فأنت تحيل على شيء معلوم، أما لو ذكر هنا قال وسيأتي في باب الأطعمة الكلام عن الآنية، هذا إحالة على مجهول، وقد تخترم المنية هذا المؤلف فلا يكمل، وقد ينسى. ولذلك كثير من العلماء رحمهم الله أحالوا إحالات عدة على ما سيأتي ونسوا ذلك. منهم مثلا الشيخ منصور البهوتي صاحب الروض المربع أحال عندنا في باب الآنية هنا في آخر باب الآنية قال وسيأتي في الصيد، سيأتي في الصيد، ولم يذكرها رحمه الله في الصيد. من العلماء من يقول إنه لم يقل إن شاء الله، فكانت هذه عقوبة فلم يذكرها. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكروا له قرابة 10 مواضع أو أكثر من 10 مواضع في الزاد أحال على ما سيأتي ولم يذكرها رحمه الله. فمهما كان العالم كبير القدر والعلم فإنه بشر يعتريه النسيان ويعتريه ما يعتري البشر. إذن هذه التوطئة بين يدي هذا الباب الذي هو باب الآنية. سؤالك أخي الكريم، نعم نعم، المائعات غير الماء عند الحنابلة رحمهم الله أنها لا تطهر. فلو أنك توضأت بالنبيذ مثلا فإن ذلك لا يرفع الحدث عندهم. لو أنك طهرت باللبن، طهرت النجاسة وأزلت النجاسة باللبن، فإن ذلك لا يزيل النجاسة. من ناحية الحكم بالطهارة أو النجاسة، المائعات عندهم القليل والكثير ينجس بمجرد الملاقاة. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة. لو أن عندك لبن بمقدار القلتين ووقعت فيه أكرمكم الله روضة حمار، فإنهم لا يعتبرون بالتغير، لا يعتبرون الأمر راجعا إلى التغير، إنما تنجس بمجرد الملاقاة، لأن عندهم الذي يفرق فيه بين القليل والكثير من ناحية التغير هو الماء فقط. وكلام الحنابلة أو المشهور في مذهب الحنابلة في هذا لا يخلو من نظر. والصواب هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المائع كالماء، أن المائع كالماء من حيث النجاسة وعدم النجاسة. فإذا تغير ففي هذه الحالة نقول يعتبر نجسا إذا تغير بالنجس، أما إذا لم يتغير فإن العبرة فيه بالتغير إذا كان كثيرا، وكذلك إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. هذا فيما إذا كان مائعا. أما إذا كان عندك سمن مثلا جامد ووقعت فيه النجاسة فالنص في هذا واضح، أزيلوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. أما المائع فيختلف أمره إذا وقعت فيه النجاسة. قال المصنف رحمه الله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الإناء جمعه آنية، وجمع الجمع أواني، تقول رداء وأردية، إناء وآنية، سقاء وأسقية، فالجمع آنية وجمع الجمع أواني. ولذلك لا تقول هذه أواني ومعك أقل من 9 أواني، فإن هذا معيب عند علماء اللغة كما نص على ذلك طوائف من العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يجعل الإناء والوعاء بمعنى، فيقول الإناء هو الوعاء، وبعضهم يفرق فيقول الإناء هو ما أعد للأكل والشرب، أما الوعاء عندنا الصندوق مثلا الذي تضع فيه الملابس، تضع فيه الدراهم والدنانير، هذا يسمى إناء أو وعاء، وعاء ليس إناء، واضح؟ فقد يكون السياق هو المفرق في مثل هذه المواطن، وبعضهم يجعل التفريق في الشيء المستخدم. فإذا كان يستخدم في الأكل والشرب فإن ذلك يعتبر إناء، وما عداه فإنه وعاء. الآنية تجمع بعدة اعتبارات، باعتبار مكوناتها التي تصنع منها، فهي تصنع من الفخار ومن الخشب ومن الزجاج ومن الحديد ومن الأحجار ونحو ذلك، فتغير أيضا من ناحية الأحجام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هناك جفان صغيرة وهناك قدور راسية كبيرة لا يستطيع أن يحملها الأشخاص. إذن فالآنية تتعدد باعتبارات عدة. يقول المصنف كل إناء طاهر، فلا بد أن يكون الإناء الذي تستخدمه طاهرا، فالإناء النجس لا يجوز لك أن تستخدمه، وسيأتينا ما هو الإناء النجس وما هو الإناء الطاهر. قال يباح اتخاذه واستعماله، أي يجوز لك إذا كان هذا الإناء طاهرا أن تتخذه وأن تستعمله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ أن تشتريه لأجل أن تقتنيه، مثلا تريد شيء من الآنية جميل هكذا تريد أن تضعه تحفة أو زينة، هذا اتخاذ، تشتري بعض الأواني والمواعين التي تسمى في زماننا بالمواعين مثلا تحسبا لضيوف سيأتون، واضح؟ هذا اتخاذ، تشتريها مثلا لتتاجر فيها. الاستعمال أن تباشر المنفعة، تأكل فيها، تشرب فيها، تتوضأ، هذا استعمال، واضح؟ إذن فهناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. فيقول يباح اتخاذه واستعماله، لك أن تشتري الآنية سواء كان هذا الإناء الطاهر رخيصا أو غالي الثمن. فظاهر عبارة المصنف أنه يباح لك، وهذا مذهب الحنابلة رحمه الله، أنك لو اتخذت إناء من اللؤلؤ يجوز، لا بأس بذلك أن تتخذه لأنه ليس بممنوع. لو اتخذت إناء من خشب لا بأس، فالغالي والرخيص عند الحنابلة في هذا لا فرق، اللهم إلا ما استثني وهو الذهب والفضة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الوقت داهمنا، في إشكال يا أخوان في إضافة أو أنكم تشترون فقط ولا تبيعون؟ لا، ما جلسنا في هذا المجلس إلا ليستفيد الحسن قبل أن تستفيدوا. نعم تفضل. سيأتي هذا، سيأتي هذا. لا لا يأكل في آنية الذهب والفضة أبدا، لا من خلال الأواني ولا الملاعب ولا السكاكين ها؟ لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي يشرب في آنية الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فليس الأمر فقط منوطا بأنه لا يستخدمه أو يعاقب في الآخرة أنه يمنع من ذلك، لا، فيها عذاب شديد، ولذلك عدها العلماء رحمهم الله من الكبائر كما سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك.